بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإنه نشر في هذه الأيام القريبة الماضية مقطع صوتي لعبيد الجابري لا جبر الله له كثرا، الذي أعمى الله بصيرته عن أن يحرص على ما ينفعه، المتعالم غير علم، المخلط والمخبط، يتكلم فيه عن العلام الحجوري حفظه الله وبارك فيه، ويصفه بأنه إبليس اليمن. يقول عن الحجوري أنه إبليس اليمن وشيطان أهل اليمن. وهذا الرجل لا يستغرب منه مثل هذه الكلمات، فإنه رجل قد امتلأ قلبه بالحقد على الدعوة السلفية الصافية النقية التي نفع الله بها العالم في هذه البلاد، أرض الإيمان والحكمة. فإن دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن دعوة سلفية نقية، الدعوة التي فتح الله باب الخير فيها على يد الإمام الوادعي رحمة الله عليه، دعوة سلفية قديمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أحياها بعد أن أميتت ونشرها بعد أن اندثرت وذكر بها بعد أن نسيت وجددها للناس بعد غفلة وجهالة، الإمام الوادعي رحمة الله عليه. ثم خلفه من بعده في هذا الطريق العلامة الحجوري حفظه الله، وقد نفع الله بدعوتهما ودروسهما فئاما كثيرين من الناس، آلاف مؤلفة من الرجال والنساء عربا وعجما استفادوا من هذه الدعوة. فكم من حفاظ لكتاب الله، وكم من حفاظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من دعاء إلى الله، وكم من مؤلفين ومحققين، وكم من مراكز أقيمت، كم من مراكز أقيمت في اليمن وفي خارجها على يد طلبة هذين العالمين، الإمام الوادعي رحمه الله و خلفه من بعده العلامة الحجوري حفظه الله. فعبيد الجابري امتلأ قلبه حقدا لأنه ليس عنده شيء يذكر، فأراد أن يظهر في المجتمع ولو على حساب الآخرين بالسب والشتم، ليس عنده علم يظهر به، وليس عنده من التمكن العلمي ما يشهره بين الناس، فحاول أن يظهر ولو بالسب والشتم لأهل الخير والصلاح. فلا أقر الله عينه بما يريد، يريد تشويه صورة الدعوة السلفية في اليمن، يريد أن يظهرها بأنها دعوة قائمة على الطعن في الناس بغير حق، ودعوة قائمة على السفه في الرأي والفحش في القول، وهيهات أن يفعل هذا. ما ضر بحر الفرات يوما أو نهر الفرات يوما أن بال بعض الكلاب فيه. فما يفعله الجابري مثل الذي يريد أن يغطي الشمس في وضح النهار ليس دونها سحاب، ما سيضر إلا نفسه. هذه الدعوة السلفية دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الشيخ يحيى ومن معه من إخوانه من المشايخ والدعاء والطلاب إنما هم جنود سخرهم الله عز وجل لخدمة هذه الدعوة، ونسأل الله لنا ولهم الإخلاص والصدق والثبات وحسن القادمة، خدام للدعوة السلفية، وهذا شرف الله. فالذي يطعن في العلامة الحجوري بغير حق إنما يضر نفسه، وهكذا الطعن في أي مسلم، الطعن في أي مسلم بغير حق ضرر على الطاعن، لأنه ظلم. قل رب العزة والجلال قد نهى المسلمين عن أن يظلموا ويعتدوا في حق الكفار. يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجرنك بغضك لمبغوض وعداوتك لعدو ولو كان هذا بحق إلى أن تظلم. اعدلوا حتى بحق المبغوض والعدو. فما بالك إذا كانت الخصومة مع مسلم ما هو مع كافر. الله قال بحق الكافرين ولا تعتدوا، يقول المسلمين بحق تعاملهم مع الكفار ولا تعتدوا. فنهى المسلمين عن الاعتداء على الكفار، ونهى المسلمين عن ظلم الكفار وعن البغي عليهم. إن حاربوا تابع المسلمون عن دينهم، إن وقفوا في وجه انتشار الإسلام أزيلوا ليتمكن الإسلام من الانتشار. وأما من لم يحارب ولم يضرب حجر عثرة أمام الإسلام فإن الإسلام لا يتعرض له. ولهذا في القتال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يتعرض للعابد في صومعته، أنه كافر ويتعبد لله بدين محرم قائم على الشرك والبدع والضلالة، كافر مشرك، لكنه لما كان في صومعته لا يتعرض للمسلمين ولا يؤذيهم ولا يناصر عليهم أحدا من أعدائهم وإن كانوا من أهل ملته لم يتعرض لهم. نهاهم الإسلام عن قتل الشيخ الكبير لأنه لا يقاتل، نهاهم عن قتل الصبيان وإن كانوا كفار ما تبعا لأبائهم وهكذا كبار السن، لكنهم ما قاتلوا ما يقاتلوا. والمرأة، فدين الإسلام دين عدل حتى مع العدو، وهذا الرجل ما يعدل حتى مع المسلمين. هذه الكلمة ما تخرج من إنسان يعي ما يقول، لا علم ولا عقل. لو كان عنده علم شرعي ما استجاز لنفسه أن يطلق هذه الكلمة على داعية من دعاة التوحيد، عن داعية من دعاة السنة. ولو افترضنا جدلا أن عنده مسائل خالفه فيها أو خالف فيها الكتاب والسنة، ما يقال عنه إبليس اليمن وهو داعية التوحيد والسنة للحرافات وقعت عنده. نحن لا نجيز أن يقال عن الجابري إبليس أرض الحرمين، ما يجوز أن يقال عنه إبليس لأنه مسلم. ألا ما فيه من التخليط والتخبيط وعمل البصيرة والضلالات والفتاوى الزائغة، إلا أنه لا يقال عنه إبليس. ليس هذا اسم لرأس الكفر من شياطين الجن وداعية الكفر والضلالة، ما يطلق على رجل مسلم ولو كان من كان في الضلالة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا ليس من العدل ولا من الإحسان ولا من إيتاء ذي القربى. وإن كان ذوي القربى هم آل البيت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابة الإنسان في نفسه، لكن هذا مسلم بينه وبينه رابطة الإسلام والجوار، فكان ينبغي أن يراعى مثل هذا فيتعامل معه بالعدل. إن كان عنده أخطاء تقيم أخطاء ويحكم عليه بما يستحق، ما يستحق خطأه ولا يتجاوز في هذا. هذه المجازفات والألفاظ الشديدة في غير محلها تدل على قلة العلم وضعف العقل وضعف التقوى، ما عنده قوة التقوى تردعه عن الظلم لخصمه. هذه الكلمة ما تصدر إلا عمن ابتلي بالفجور في الخصومة. فعبيد الجابري لا جبر الله له كسرا إذا خاصم فجر، صحيح والله إذا خاصم فجر، هذه بادية عليه أكثر من غيره من المفتونين بهذا الحزب الجديد حزب ابن مرعي ومن ناصره واتخذه ستارا وسلما لقضاء أغراضه وتلبيتنا في نفسه من الحسد والحقد على الدعوة السلفية. والعلامة الحجوري ما جاء منهما يدعو إلى أن يقال عنه هذه الكلمة. ما الذي جرى من الإعلام الحجوري حفظه الله حتى يقال عنه إبليس؟ ما قرر كفرا ولا قال بشيء يدعو إلى أن يقول في يقال فيه مثل هذا. وإن تعذروا بما يدعون أنه يطعن في النبي، هذا كذب، وقد عرفوا أنهم كذب في هذا، هم عرفوا أنهم كذب في هذا ويعرفون أنهم يكذبون. العلامة الهجوري عالم من علماء أهل السنة والجماعة وعالم عرف بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى تحري اتباعه والتأسيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه قرر أن النبي قد يخطئ ويعدله الوحي، هذه الكلمة كلمة حق قالها الإمام الألباني وبعبارات أصرح من عبارة العلامة الحجوري، وهكذا ابن عثيمين بعبارة أقوى، وهكذا ابن باز، وهكذا الإمام الوادعي، وهكذا الفوزان وغيره من أهل العلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرسول يجتهد بما أوتي من العلم، ففي غالب الأحيان يصيب ويقره الوحي، وإذا أخطأ ينزل الوحي بتصويبه مباشرة ولا يبقى خطأه، لأنه معصوم. هذا أمر واضح ما يحتاج إلى جدال، ولكنهم يريدون أن يتسلقوا بشيء ليستثيروا عواطف الناس. وإن تعثر بطعنه في الصحابة فهذا أيضا والله كذب عرفوه، أو كان يطعن في الصحابة ما قتله الروافض، لأن الروافض الولاء والبراء عندهم على الطعن في الصحابة، من طعن في الصحابة فهو منهم، ومن ترضى على الصحابة فهو عدوهم، ولو كان يغلو في أهل البيت فهم يكرهون الزيدية ويكثرونهم، مع أن الزيدية مبتدعة وشيعة ويوافقون الرافضة في الغلو في أهل البيت، إلا أنهم لا يطعنون في أبي بكر وعمر والصحابة، لهذا يكثرونهم. فلو كان يطعن الصحابة ما قاتله الروافض، معروف دفاعه عن الصحابة ورده على الروافض وعلى الخوارج وعلى غيرهم من عندهم طعن في الصحابة، إنما هي مسائل كان مر عليها بعض المواضع بما يتعلق مثلا بمحمد بن أبي بكر، مر على كلام في السيرة وتبين له أنه لم يصح، مر عليه مرورا في قراءة لكتاب، ثم بحثت المسألة وتبين أن الأثر الذي ذكر السند الذي ذكر به أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما شارك في قتل عثمان أنها لم تصح، فقرر ما دلت عليه الأدلة وأنه بريء من هذا، فليت برطان أرى كلام ابن كثير، هذا الكلام كتبه ابن كثير إمام من أئمة أهل السنة، وما قال العلماء عنه أنه يطعن في الصحابة وأنه يقول عن الصحابة، لأن هذه أسانيد وآثار وردت، فجمعها ابن كثير قرأها من قرأها، وكل يبحث ويقول ما دين الله به في بعده بصحة الأسانيد وضعفها. وأما الأذان الثاني بالجمعة أذان عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه خليفة راشد طهر رسول الله زوج ابنتيه ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة، طبعا فيه لا يجوز، لكن كونه يأتي يجتهد في مسألة فيقال أنها خطأ هذا ليس فيه طعن، ليس فيه طعن في عثمان، إنما هو تحري للصواب. إننا نعتقد جميعا نحن وإياهم أن الفرد من الصحابة ما هم عصر يجتهد ويخطئ ويصيب في هذه المسألة، اجتهد عثمان فأخطأ، الأذان الأول الذي جاء به يعتبر بدعة، وهو إنما فعله عن اجتهاد، وليس كل من قال ببدعة مبتدع، إذا كان قال بها عن اجتهاد وتحري للحق وخطأ من غير قصد فإنه لا يقال عنه مبتدع، هذا أمر معروف في عقيدة أهل السنة والجماعة التي نتفق نحن وإياهم عليها، أنه ليس كل من وقع في البدعة مبتدع، وليس كل من وقع في الكفر كافر، وليس كل من وقع في الفسق فاسق، لا بد من شروط وضوابط، هذه أكبر مسألتين يستدلون بها أو يحتجون بها على طعنهم في الإعلام الحجوري. وكونه قال عن أحد ابن آدم القاتل أنه كافر، ظواهر الآيات على هذا، وهو قول معروف عند السلف، اختلف السلف في القاتل من ابن آدم هل هو مسلم أو كافر، والأقرب الله أعلم أنه كافر، وهو قول معتبر عند أهل العلم، وعليه ظواهر الكلمات الموجودة في الآية التي ذكرت قصتهما، قول من أقوال معروف عند السلف الذين قالوا بأنه ليس بكافر، ما استنكروا على أولئك قاء وسمعوا عليهم أنهم عقيدة فاسدة يكفرون أحد ابن آدم، ما قالوا هذا، فما وسع السلف يسعنا وما اتسعت له صدور السلف تتسع له صدورنا، حتى لو رجح الواحد أنه ليس بكافر لا يعني هذا أن يشنع القول الآخر، وهو قول معتبر معروف عند أهل العلم قال به أئمة وما شنع عليهم ولا ذكر أنه انحرف عقدي عنده. فهذه المسائل التي نثبت عليه فيها الضلال وتكون لما فيه بسببها وهو فيها على صواب هي أكبر ما يحتجون به، فرجل عنده هذا الخير العظيم من التعليم والدعوة والنفع والطلاب والتآليف والفتاوى والكلمات التي انتشرت في العالم ونفع الله بها، ما يقال عنه إبليس لمجرد أنه خالف في كذا وفي كذا مما يزعمون، فهي كلمة في غير محلها جزما، ما أظن عاقلا يرضى بمثل هذا، ما أظن عاقلا يرضى بأن يقال عن مسلم وليس مسلم فقط بل من أهل العلم ومن خيرة أهل العلم في هذا الزمن. وقف مواقف مشرفة ما وقفها غيره من أهل العلم، بل شهد له بمواقفه البطولية الصارمة الحازمة الشجاعة حتى خصومه شهدوا له بأنه وقف موقف ما يقفه غيره، ثبت ثبات الجبال في وجه الرافضة، حتى كان من أمر الله ما كان، هجروا من بلدتين، وكان من وراء هذا الخروج والتهجير خيرا عظيما. فالشاهد أن كلمة الحجور كلمة الجابري لا جبر الله له كسرا عن الحجور أنه إبليس اليمن، كلمة فاجرة آثمة ظالمة تدل على أن هذا الرجل أعمى بصيرة مخلط مخبط جاهل حاقد لا يزن ما يقول، لا يزن ما يقول. والحمد لله أنه ليس له كبير شأن، ليس له كبير شأن، إنما اشتهر في هذه الأيام بمثل هذه الأقوال الزائرة، أصبح معروف بالتخليط والتخبيط كل فترة وفترة ويخرج مصيبة شد من الأولى. فنسأل الله أن يقسم ظهره وأن ينتقم منه، هذا الرجل باغي ظالم والله. أنا من أفجر المنتصرين لهذا الحزب، من أفجر المنتصرين لهذا الحزب العدني، ما عنده يعني تورع، عنده ضعف شديد في التقوى وضعف شديد في العلم والحلم والعقل، سمعت عليه بلايا كلها، ضعف العقل وضعف العلم وضعف الحلم وضعف التقوى، ومثل مثل هذا يعني تتوقع منه هذه وأشد، توقع منه هذه وأشد. وأنا والله أعجب من المشايخ عندنا في اليمن، والله إني أعجب غاية العجب، أينما تربوا عليه من السنة وأينما يدعونه من الإصلاح ومن جمع الكلمة ومن التحيز، وأنهم ليس عندهم تعصب لأحد، وأنهم لو كانوا صادقين ما لهم ما يستنكرون مثل هذه الكلمات الفاجرة الواضحة الواضحة الشر من هذا الرجل، ما رأيناهم ردوا عليه في مسألة ولا في مسألة من المسائل التي خرجت من فيه وهي تخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف وتضر بالدعوة، في حين أنهم يشنعون على العلامة الحجوري أنه أن خالفهم في شخص وخالفهم بما ظهر له من الحجة، خالفهم في شخص هو أعلم به وعاشره أكثر منهم، وجعلوها مسألة المسائل وأصل الأصول وقاعدة القواعد، وأخذوا يعقدون من أجلها الولاء والبراء ويحاربون من السحر، والجابري طعن في صحابي ويتكلم عن العلامة الحجوري بألفاظ سيئة نابية فاحشة بذيئة تدل على قلة علمه وقلة عقله وضعف تقواه، وأفتى فتاوى زائغة بائرة خاسرة، ما رأينا لهم غيرة ولا دفاع، يدعون الغيرة على الدعوة السلفية والدعوة الغيرة على دعوة الإمام الوادعي والغيرة على الدين، ونرى هذا يعني خلاف ما يفعلون. وهكذا العلامة ربيع غفر الله له، أين غيرته على السنة التي يدعيها وشدته في الحق التي يزعمها، ما رأينا له شدة ولا غيرة على الجادل وما يفعل في الدعوة السلفية وما يخرج من فيه من العجائب والغرائب والفضائح والقبائح. أما على الحجور لأنه خالفه في مسألة العدن وأبى أن ينصاع له بغير الحق، أراد أن يقلده ويكون ذنب له وبغير حق، فأبى العلامة الحجوري إلا أن يقول بما يدين الله به وما ظهر له من الحجة، فسار إلى طعن فيه وحدادي وعنده غلو، وما رأينا ولا ربع هذا الكلام في الجابري. دافعوا عن الدعوة، دافعوا عن الدين، اتقوا الله، هنا الغيرة على الدين، يقال عن رجل من المسلمين ومن العلماء ومن الدعاء أنه إبليس، وين الغيرة وين الإنصاف؟ اشهد بالحق ولو على من معك، اشهد بالحق ولو على من معك في صفه، واشهد بالحق ولو لخصمك، هذا العدل، هذا العدل مع الصديق والعدو وفي الرضا والغضب. فكلمة الجابري كلمة تشينه وتهينه وتسقطه، وقد جاء قبلها بأشياء عجائب نحن لا نستغربها منه، إنما نستغرب من المشايخ الذين هنا وهناك ويسكتون عن مثل هذه الأمور من هذا الرجل. وأمن يدعي الخير وحب الخير والبحث عن الحق ويرى مثل هذه الأمور ولم يتضح له إلى الآن أن هذه حزبية، والله أنها حزبية واضحة مثل عينشن، الذي معهم في صفهم سيسكتون له عن أي شيء يقوله من الباطل، ما سيتكلمون عليه لأنه معهم، والذي هو خصم لهم سينتقدون عليه حتى ولو كان شيء لا يستحق الانتقال. هذه ما هي؟ إذا ما كانت هذه حزبية، إيش الحزبية إذن؟ الولاء والبراء الضيق، الولاء والبراء الضيق، الولاء والبراء عندهم على مناصرتهم فيما هم عليه من الدفاع عن العدن. من ناصرهم في مسألة الدفاع عن العدن والطعن في الحجور سكتوا له عن العجائب والغرائب والفضائح والقبائح، ومن خالفهم ولو بأدب شنوا عليه الهجمات الشرسة ولو بغير حق. هذه واضح أنها فيها تحزب نقي وعصبية جاهلية، ما فيها إنصاف ولا عدل ولا حكمة. فأهل السنة لا يقلق من مثل هذا، هذا والله زيادة في سقوطه. مثل هذه الكلمات والله ما تخزيننا ولا تأثر فينا، لأننا لا نستغرب، لا نستغرب والله أن يحصل منهم هذا وأشد. الحزبية مفتاخة، لا تستغرب أن تتغير أخلاقهم، ولا تستغرب أن يتغير ما كانوا عليه من العد والخير، لأن الحزبية مساخة تمسخ الأخلاق، تمسخ الفطرة، تمسخ ما كان الإنسان عليه من العلم والسنة. يحصل مسخ على الإنسان، أعوذ بالله من هذا. الحزبية مساخة كما قالها الإمام الوادعي وقد مسختهم. ما عندهم طرد، ما عندهم غير أبدا إلا على أنفسهم، وما يغارون إلا على ما يوافق أهواءهم فقط. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الزيغ والضلال بعد الهدى ومن الحول بعد الكون. ونسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة مزيدا مزيدا من طلب العلم يا إخوة. والله انشغلوا بالعلم والتعليم ودعوة الناس، فإن هذا ما أغاظهم. هم الآن قلوبهم تشتعل غيظ من الخير الحاصل على على على يد أهل السنة من طلاب وإخوان هذا الشيخ الجليل العلامة الحجوري، حفظه الله وبارك فيه، نفع الله بهم من قبل وهم في دماج، ومن بعد أن خرج دعوتهم زادت انتشارا وزادت نفعا وازداد الناس إقبالا عليهم، مراكز ودروس وخير عظيم. فمثل هذا طبيعي أنه يعني يولد عندهم انفجار وحقد وحسد وغيظ. عدوك يغتاظ حين أن يراك في خير، وكلما آذاك ازداد الخير لك، وكلما عاداك كلما زادت البركة عليك والنصر لك. مثل هذا يغيظ العدو أشد من كلامك عليه. كونك تزداد خيرا كلما آذاك وكلما عاداك ومكر بك ويزداد الخير لك، هذا يغيظه أشد من كلامه عليك. فتوقعوا هذا واشد، والله أعلم الأيام القادمة لا يحصل منهم حين أن يروا مثل هذه الثمرة تنتشر وتزيد ويحصل الخير والإقبال، هذا والله يغيظهم. فلا عجب أن يحصل هذا من الجابري أو من الوصابي أو من البرعي أو من عبد الرحمن العدني أو من غيرهم، لا تتعجبوا والله. هذا إنما هو يعني نتيجة ضغط وكبت نفسي شديد حصل لهم، سبب أنهم رأوا أن الخروج الذي حصل جاء على خلاف ما توقعوا. هم توقعوا أن تتبعثر جهود الشيخ وطلابه وأنهم ينتشرون ويضيعون ويفاجئون، مراكز زادت، الدروس زادت، الخير زاد، إقبال الناس زاد في كل مكان، فحصل لهم صدمة نفسية أصابتهم بشيء من الهستيريا. فالواحد يخبط مثل الناقة التي أصابها الجنون، ما هو داري كيف ينتقم، كيف ينتصر، كيف يؤثر في عدوه. فنقول لهم موتوا بغيظكم، هذه الدعوة لها الله، والله لو تعادونها كيف ما عاديتموها فإن لها الله، لأنها دعوة التوحيد والسنة، دعوة الصفاء والنقاء، الدعوة الثابتة على منهج السلف. ونسأل الله يزيدنا ثباتا ويختمنا بالصالحات، والحمد لله رب العالمين.